وعنبًا إينبوجي كدي وقدبًا كتي معنى يكير فيني قدب كويته كلكيم فيجي دي تاوتا نو يرتي غليدي تاو نو نيامي كاوني كتي دون كرنا به هدفه.